وبالحق سبحان من أنزل فيه. الذين أوتوا العلم من أعطوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يجرون بالأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون للأذقان يبكون